الفرق بين التوكل والاستعانة؟ الاستعانة؟ نعم. أما التوكل فهو تفويض الأمور لله عز وجل والاعتماد عليه، وأما الاستعانة فليس معناها أنك إذا استعنت بشخص قد فوضت أمرك إليه. لو دعوت شخصا يساعدك على دفع سبع أو على يعني شيء لا تطيقه، أو على دفع عصائل أو لص أو غير ذلك، هذا ليس معنى أنك فوضت أمرك إليه، ولكن الاستعانة تجوز فيما يقدر عليه، فيما نعم يقدر عليه المخلوق. نعم.